أحسن الله عليكم سانا. يقول هل قول لو في الأمور الماضية كلها لا يجوز حتى لو كان تمنيا للخير أيضا لا يجوز إذا كان في الماضي؟ إذا كان تمنيا لما مضى فهذا من هذا الباب، لأن الذي مضى ما يمكن استدراكه سواء تمني للخير أو دفع للشر، ما دام منه مضى مضى، تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ما ينفع. لكن استعملها في المستقبل، لو استطعت لأفعلن كذا، لو استطعت لأبنين مسجدا، لأحفرن بئرا في البلد الفلاني في حاجة إلى ماء، لو استطعت لساعدت الأسرة الفلانية بكذا وكذا، تعد بفعل الخير إذا استطعت في المستقبل. أما ما مضى ما ينفعك التأسف على ما مضى. رسائل: هل المحتاج يدعي الله عز وجل بقضاء حاجته فيقول يا الله ارزقني من خزائنك الملأ بالخير، أو هناك دعاء أحسن من ذلك؟ يدعو الله عز وجل يقول يا رزاق ارزقني، يا واسع، يا واسع العطاء، يا صاحب الفضل، يا ذا الفضل العظيم، يسأل ربه خزائنه ملأ، يا من خزائن الخير كلها بيده، وهكذا. رسالة: هل ترك الأسباب يقدح في التوحيد؟ ترك الأسباب يقدح في التوحيد، لأنه يدل على العجز والكسل والإهمال، ويدل على ضعف الإيمان، لأن الله أمر بفعل الأسباب، أمر بفعل الأسباب وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تتكاسل وتتخاذل وتصير يعني مهمل، هذا دليل على ضعفك، على ضعف إيمانك، لأن من الإيمان أن تفعل الأسباب وتبذل ما في وسعك لجلب ما ينفع ودفع مضر. يقول السؤال: ما المقصود بقول الله عز وجل الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات؟ وهل من أن الطيبون من الرجال سوف يتزوجن الطيبات من النساء بقدر الله دون تدخل البشر، أم هو أمر للمسلمين بذلك؟ على كل حال، هو الآية جاءت أولا بيان براءة عائشة رضي الله عنها فيما يعني براءتها مما قذفت به رضي الله عنها، والرجل المؤمن الذي كذلك تهم بذلك، وبين الرب عز وجل أن الطيبين يوفقون للطيبات سواء من النساء أو من الأعمال الصالحة أيضا، فكل ميسر لما خلق له، والخبيث كذلك يكون يتوجه للخبائث، وهذا حسب إرادة الله وقضائه وقدره. فالمؤمن الطيب دائما ينهج المنهج الطيب فيوفق للخير، وغير المؤمن أيضا يعمل بالخفاء ولكن عاقبته سيئة، فهو يقع فيما هو يحذر منه من حيث لا يشعر أو من حيث ما يشعر، ما دام أنه خبيث فهو مرجعه إلى الخبث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.